ثم ذكر الشيخ منشأ النزاع في ذلك، ما السبب الذي أدى إلى النزاع. قال: أولا، ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختيارا، ولا أدري ما يقصد بقول اختيارا، هل إذا كان اضطرارا جاز ذلك؟ الله أعلم. على كل، ما في الدستور من المواد الكفرية، إذن هو دستور كفري طاغوتي، بمعنى أنه اشتمل على قوانين ومواد كفرية باطلة، حينئذ هذا مما جعل النزاع يقوم بين الناس. الثاني، ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور. انتهى كلامه. إذن ذكر سببين: السبب الأول المواد الحسنة التي وجدت في هذا الدستور وكانت وسيلة مقدمة إلى أن يحكم شرع الله عز وجل في المستقبل. الأمر الثاني أن فيه مواد هي كفرية، كالتنصيص على أن الدولة ديمقراطية، هذا كفر ردة عن الإسلام، والتنصيص على أن الشريعة كلها ليست هي الحكم والفيصل بين الناس، بل مبادئ الشريعة ولا ندري ما هي هذه المبادئ. وثالثا التنصيص على أن الشعب هو مصدر السيادة أو مصدر التشريع، وهذا كذلك كفر برأسه. إذن هذه مواد، مادة واحدة تكفي في كونه أن هذا الدستور اعتبره كفريا، لكن الجمع بين الأمرين عند الشيخ هنا حقيقة فيه تناقض، إيه تناقض، الاعتراف بكون الدستور كفريا ثم القول بأن فيه مواد حسنة، هذا فيه تناقض. لماذا؟ لأن الدستور إذا اشتمل على الكفر فهو كفر محض، فهو كفر محض، هذا من المزالق التي يقع فيها الكبار قبل الصغار، يرون مادتين أو ثلاثة أو أربعة وعشر كلها كفرية، ثم يرون مواد أخرى ماذا توافق الشرع فيقول هذا كفري وهذا شرعي، كأنه مزج بين الأمرين، وهذا باطن. فحينئذ إذا اشتمل الدستور طاغوت على الكفري فهو كفر محض لا حسن فيه البتة، لا حسن فيه البتة، وهو داخل في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ليسأل هذا الدستور الذي فيه مواد حسنة وفيه مواد كفرية، هل يدخل فيه فمن يكفر بالطاغوت أو يؤمن بالله؟ في أي النوع؟ أو يتبعض هنا وهناك، في أي النوعين يدخل؟ في قول فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت جاء بأن معمم، حينئذ هل فيه تفصيل؟ ليس فيه تفصيل، فدل ذلك على أن هذا التقسيم تقسيم باطل لا أصل له، بل هو مصادم للنص. حينئذ هذا الدستور الذي اشتمل على مواد حسنة في زعمه أنه يكون حينئذ كفرا محضا، ويكون داخلا في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. وكونه قد اشتمل، هذا محل الشبهة، كونه قد اشتمل على ما يكون في ظاهره حسن فهو ليس بحسن شرعا، يعني قوله مواد حسنة هذا حسن باعتبار رأيه هو وليس باعتبار الشرع، لأن الحسن قد يكون باعتبار العقل وقد يكون باعتبار الشرع، الشرع لا يميز فيما هو تام أن يقبل التجزئة، أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فإن آمن ببعض وكفر ببعض لا نأتي نقول لهذا الشخص قد آمنت فأحسنت ببعض وكفرت ببعض فقد أخطأت، هل هذا مضطرد في شرع الله عز وجل؟ قل الجواب لا. إذن إذا كنا لا نقول بهذا التقسيم الباطل، حينئذ لا يمكن أن يتصور أن هذا الطاغوت دستور الكفري أن فيه مواد حسنة، بل كله يعتبر ماذا؟ كله يعتبر كفرا محضا، فحينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون حسنا من جهة الشرع، لأن التجزئة في الشرع إيمانا وكفرا تجعل الكل كفرا، كذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، حينئذ آمن ببعض وكفر ببعض، قسم القرآن قال هذا أؤمن به وهذا لا أؤمن به، هل نقول هذا آمن ببعض الكتاب فيكون معنا ولم يؤمن ببعض فهو كافر؟ قل لا، حينئذ ما آمن به فهو ملغي لا عبرة به، هذا الإيمان ليس شرعيا. لماذا؟ لأنك مطالب شرعا بأن تؤمن بالكل بالجميع، فإذا كفرت بآية واحدة فقد كفرت بالجميع، ولا نقول حينئذ أحسن في الأكثر وأخطأ في القليل، هذا التفصيل لا يدل عليه كتاب ولا سنة، بل هو محض رأي لكنه رأي فاسد مصادم للنص. وحينئذ نقول التجزئة في الشرع إيمانا وكفرا تجعل الكل كفرا وليس بعد الكفر ذنب، وإذا كان كذلك فهو قبيح مطلقا لا نفصل فيه، إذ الكفر والشرك قبيح عقلا وشرعا بل وفطرة. ألا ترى أن المشركين إنما وقعوا فيه في شركهم طلبا لتنزيه الباري جل وعلا، يعني باعتبار مقصدهم أرادوا تعظيم الباري جل وعلا، فأرادوا قياس الخالق على المخلوق، فعظموا الله عز وجل، قال الملوك هؤلاء لا ندخل عليهم ماذا مباشرة، لابد من وساطة، إذن لهم مقصد حسن نوعا ما. هل الشرع اعتبر هذا المقصد؟ هل اعتبر هذه الشبهة؟ الجواب لا، وإنما عبر عنهم بالمشركين مطلقا، وعبر عن فعل بالشرك مطلقا دون تفصيل. إذن هذه التجزئة نقول غير مقبولة شرعا، فمن جزأ الشرع الذي لا يقبل الإيمان به تجزئة حينئذ نقول الكفر غالب ويكون الحكم له، حينئذ لا يوصف إيمانه الذي هو باعتباره هو لا يوصف بكونه حسنا، لأن الكل صار كفر، أليس كذلك؟ الكل صار كفرا، فإذا كان كذلك حينئذ صار قبيحا من كل وجه، فكيف يوصف بكونه حسنا أو فيه مواد حسنة؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام، ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، من عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل. هل نفصل أحسن فيما آمن به وكفر فيما لم يؤمن به؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون الإيمان بالملائكة لا يقبل التبعيض، كذلك الإيمان بالشرع لا يقبل التبعيض، فكما أنه إذا رد إيمانا بملك واحد كفر بجميع الملائكة، كذلك لو رد حكما شرعيا واحدا فقد كفر بجميع الشريعة. قال ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبر بماذا؟ أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون، أتى بالتوكيد وأكد بقول ماذا حقا، مع كونهم قد آمنوا ببعض الرسل، ما جاء النص بكونهم قد أحسنوا في كونهم آمنوا ببعض الرسل وقد كفروا ببعضهم. قال ابن كثير فحكم عليهم بالكفر المحقق يعني الثابت، إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، فأعلمهم أن من عاد واحدا منهما يعني جبريل وميكال فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا. وقال في تفسير الآية السابقة أولئك هم الكافرون حقا، قال والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، وإن ادعى أنه آمن إذن ليس إيمانا شرعيا. لماذا؟ لأن الإيمان الشرعي بالرسل لا يقبل التجزئة والتبعيض، فإذا آمن ببعض لا نقول قد أحسن، حينئذ ينتفي وصف الحسن عنه البتة، وكذلك التشريع والحكم بما أنزل الله عز وجل وجعل شريعة الله عز وجل هي الحاكمة الفاصلة بين الناس وإليها المرد وإليها المرجع والمنتهى لا تقبل التبعيض، فمن بعض ولو أنكر حكما واحدا أو ترك حينئذ قد كفر به بالجميع، فلا نقول هذه مواد حسنة وهذه مواد كفرية، هذا التبعيض وهذه التجزئة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. قال رحمه الله تعالى ليس إيمانا شرعيا، وإنما هو عن غرض وهوى وعصبية، ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، يعني لم يبعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أو يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا، ثم أخبر تعالى عنهم فقال أولئك هم الكافرون حقا أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به. أولئك هم الكافرون حقا، حملها ابن كثير على أنهم كفار بمن ادعوا أنهم آمنوا به، فكيف بمن كفروا به ابتداء؟ فمن باب أولى وأحرى. قال لأنه ليس شرعيا، هذا الإيمان ليس شرعيا وليس معتبرا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منهم لو نظروا حق النظر في نبوته.